كان أهل اليابان يعني طلب نسأل عن يعني حكم الأكل في المطاعم اللي يوجد فيها الخمور، ما وجود غيرها؟ ما وجود غيرها؟ نعم. لا نشك في عدم الجواب، لأنه دخول الأكل يحل فيها عذاب الله وغضبه، فيجوز للمسلم إلا مارا. اشتري على الماشي يمشي ماشي ما دام في غيره ما ماشي الحال. ابو احمد يبيع لبن صار في النار. ابو احمد الشيخ قلت له زي لبن يعني وزع للمحل اللي قال له الشيخ ما بجوز توزع 2 زلي يعني على محل تدخل جواز محل، فما اذا بتضمن له هو يخرج اللي يستخدم البضاعه على السياره الشيخ يجرب هذه الاول مع سكر ونعمل سائدة ولا إلي نعمل سائدة بشربها عشان ما نخبر، لكن أنا ما برغب لن مرة ولا حاجة. ما شاء الله أحمد خلتي بيه تحكينا بالأحطيات زي ما قال الشيخ ياخذ المحل الشيخ ياخذ دوره.